السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج من فرائض الإسلام وكرره على عباده عاما بعد عام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم عليه وعليهم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني من برنامج المناسك التاسع، والكتاب المقروء فيه هو بغية الناسك في أحكام المناسك للعلامة محمد بن أحمد البهوتي رحمه الله تعالى، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله الباب الثاني في الحج والعمرة وبيان شروطهما وأحكامهما. نعم، أحسن الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثاني في الحج والعمرة وبيان شروطهما وأحكامهما. الحج قصد مكة لعمل مخصوص، والعمرة زيارة البيت على وجه مخصوص، ويجبان في العمر مرة واحدة بشروط، وهي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، فلا يجبان على كافر ولا مجنون ولا يصحان منهما. والبلوغ والحرية شرطان للوجوب والإجزاء لا للصحة، فلا يجبان على صغير ولا رقيق، ولو مكاتبا أو أم ولد أو مدبرا أو معلقا عتقه بصفة أو مبعضا، ويصحان منهم ولا يجزئانهم عن حجة الإسلام وعمرته. ويحرم المميز عن نفسه بإذن وليه، وغير المميز يحرم عنه وليه، ولا يحرم عن مجنون اقتصارا على مورد النص. والاستطاعة شرط للوجوب فقط، فإن فعلهما غير المستطيع أجزأه، وهي ملك زاد يحتاجه مطلقا وراحلة إن بعد مسافة قصر صالحين لمثله بآلتهما، أو ما يقدر به على تحصيل ذلك فاضلا عن حاجته من مسكن وخادم ونحوهما، وعن نفقته ونفقة عياله على الدوام وقضاء ديونه. ومن وجد ذلك ولم يستطع ركوبا استناب من يحج ويعتمر عنه من بلده، وكذا من مات بعد وجوبه عليه. ومن الاستطاعة في حق المرأة أن يصحبها محرم، وهو زوجها أو من يحرم عليها أبدا بنسب أو سبب مباح لرضاع أو مصاهرة. كرضاع. أحسن الله عليكم. كرضاع أو مصاهرة. ويشترط فيه أن يكون مسلما مطلقا ذكرا، ونفقته عليها إن كان غير زوجها، فإن كان هو فعليها ما زاد على نفقة الحضر. فإن حجت بغير محرم حرم وأجزأ، فإن أيست من المحرم استنابت من يحج عنها. ولا يملك زوجها منعها من حجة الإسلام حيث وجد المحرم، ويستحب لها أن تستأذنه، والله أعلم. عقد المصنف رحمه الله تعالى الباب الثاني من أبواب كتابه، مشتملا على بيان حقيقة الحج والعمرة وشروطهما وأحكامهما، وابتدأ ذلك بذكر حقيقتهما، فذكر أن الحج شرعا هو قصد مكة لعمل مخصوص، وما درج عليه كثير من المتأخرين من استعمال هذه اللفظة مخصوص للدلالة على كونه معينا من قبل الشرع أولى منه الأخذ باللفظة المختارة في القرآن للدلالة على ذلك، وهي معلوم، كما قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، وقال: في أيام معلومات، فإن المقصود مبينات واضحات، وهو موجود في كلام جماعة من القدامى للدلالة على هذا المعنى، منهم الإمام مالك وأبو عيسى الترمذي الحافظ رحمهما الله تعالى. فينبغي أن يستعمل في محل مخصوص معلوم، فيقال: قصد مكة لعمل معلوم. والحج لا يقتصر على قصد مكة وحدها، بل يكون فيه أيضا قصد مكة والمشاعر لأداء أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالإحرام ومختتمة بطواف الوداع في وقت معلوم، وأما العمرة شرعا فذكر أنها زيارة البيت على وجه مخصوص، ويعد على لفظ الخصوص إلى قولنا معلوم، فتكون العمرة زيارة البيت على وجه معلوم. ثم ذكر بعد ذلك حكمهما، فبين أن الحج والعمرة يجبان في العمر مرة واحدة، فأما الحج فلم تختلف فيه كلمة أهل العلم لتظاهر دلالات القرآن والسنة والإجماع على إجابه على كل أحد من المسلمين مرة واحدة في العمر، وأما العمرة فاختلف أهل العلم في وجوبها، والصحيح أنها واجبة لصحة الآثار بذلك عن جماعة من الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما، والأحاديث المروية في إيجابها منها ما هو صحيح غير صريح ومنها ما هو صريح غير صحيح، فالعمدة في الحكم بوجوب العمرة إنما هي على الآثار، ومن طريقة أهل السنة والحديث اقتفاء آثار الصحابة رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن وجوبهما مقيد بشروط، والشرط عند الفقهاء وصف خارج عن ماهية العبادة أو العقد تترتب عليه الآثار المقصودة من الفعل، وإنما اختير منزع الفقهاء في بيان حقيقة الشرط عوض ما يذكره الأصوليون لأن المبحوث هنا من علم الفقه، فالأولى ملاحظة واصطلاحات الفقهاء دون غيرهم، وحينئذ تكون شروط الحج هي الأوصاف الخارجة عن ماهية الحج التي تترتب عليها الآثار المقصودة من فعله، وهذه الشروط هي خمسة: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. وتنقسم شروط الحج إلى ثلاثة أقسام: أحدها شروط صحة، وهما الإسلام والعقل، فلا يصح الحج والعمرة إلا من مسلم عاقل. وثانيها شروط إجزاء، وهما البلوغ والحرية، فلا يجزئ عن حجة الإسلام إلا مع وجودهما، وإذا حج الإنسان قبل بلوغه أو المملوك قبل عتقه صح الحج منهما ووجب عليهما حج للإسلام بعد حصول البلوغ في حق الأول والحرية في حق الثاني. وثالثها شروط الوجوب، وهي شرط واحد هو الاستطاعة، وقال المصنف في بيان آثار تلك الشروط قال: فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، فلا يجبان على كافر ولا مجنون ولا يصحان منهما، والبلوغ والحرية شرطان للوجوب والإجزاء لا للصحة، فلا يجبان على صغير ولا رقيق أي مملوك ولو مكاتبا أي كتب على قيمة عتقه فهو ينجمها في أوقاتها، أو أم ولد أي ولدت من مالكها ولدا هو ابنه، أو مدبر أي معلق عتقه بموت معتقه، أو معلقا عتقه بصفة أو مبعضا. ثم قال: ويصحان منهم ولا يجزئانهم عن حجة الإسلام وعمرته. ثم قال في تمام ذلك: ويحرم المميز عن نفسه بإذن وليه، فيحرم الصبي المميز عن نفسه بإذن وليه، ولا يصح منه دون إذنه في أصح قولي أهل العلم، لأن الحج عبادة تتضمن تصرفا ماليا، والتصرف المالي لا يقع من الصغير إلا بإذن وليه. وأما غير المميز فيحرم عنه وليه، أي ينوي عنه الإحرام، ولا يحرم عن مجنون اقتصارا على مورد النص، فإن النص إنما جاء في الصغير، كما في صحيح مسلم أن امرأة رفعت النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج؟ فقال نعم، ولم يأتي في المجنون ما يدل على جواز الإحرام عنه. ثم قال والاستطاعة شرط للوجوب فقط، فإن فعلهما غير المستطيع أجزأه. ثم بيّن حقيقة الاستطاعة بقوله وهي ملك زاد يحتاجه مطلقا وراحلة إلى آخر ما ذكر. وهذا مذهب جمهور أهل العلم أن الاستطاعة هي الزاد والراحلة، بل ذكر أبو عيسى الترمذي في كتاب الجامع أن العمل عليه، فعمل أهل العلم على أن الاستطاعة مرهونة بزاد يتقوى به في حجه وراحلة توصله إليه وتنقله بين مشاعره، لكن لا بد من زيادة قيد وهو مع التمكن من الفعل، فإن الإنسان قد يملك زادا وراحلة لكن لا يكون له تمكن من الفعل، كأن يكون الوقت ضيقا عليه بعد ملكه للزاد والراحلة، بحيث إذا خرج إلى الحج فاته وقته، أو كان الطريق غير آمن، فإن الاستطاعة هنا غير موجودة لعدم التمكن من الفعل. وهذا الملك للزاد والراحلة محله إن بعد مسافة قصر، أما من كان دون القصر فإنه لا يحتاج إلى ذلك، لأن العادة جارية أنه يسهل عليه ذلك، ولا سيما في مثل هذه الأزمان التي يسهل الوصول فيها إلى مكة والمشاعر سريعا، فلا يحتاج الإنسان إلى كبير قدر من زاد. ثم بيّن حقيقة وصف الزاد والراحلة بقوله صالحين لمثله بآلتهما، أي يصلحان لمثله ويناسبان مقامه بآلتهما، أو ما يقدر به على تحصيل ذلك، أي آلة الزاد والراحلة، فاضلا أي زائدا عن حاجته من مسكن وخادم ونحوهما، وعن نفقته ونفقة عياله على الدوام وقضاء ديونه، فما زاد عن ذلك كان داخلا في اسم الاستطاعة. أما إن كان تحصيله للزاد والراحلة يحيف به على نفقته أو نفقة عياله فإنه لا يكون مستطيعا. ثم قال ومن وجد ذلك ولم يستطع ركوبا استناب من يحج ويعتمر عنه من بلده، كأن يكون كبيرا أو عليلا لا يستطيع الركوب، فإنه يستنيب من يحج ويعتمر عنه من بلده في أكمل أحواله، وإن استناب من غيره جاز في أصح قولي أهل العلم، لأن محل النسك هو من الحدود التي حددتها الشريعة في المواقيت المكانية. ثم قال وكذا من مات بعد وجوبه عليه، أي أن من مات بعد وجوبه عليه يناب من يحج عنه من بلده، وهذا في أكمل الأحوال وأتمها، ولو حج من غير بلد من أنابه من حي عاجز أو ميت صح ذلك. ثم بيّن أن للمرأة شرطا يتعلق بالاستطاعة، وهو صحبة محرم لها، ومن أهل العلم من أخرجه من مسمى الاستطاعة وجعله شرطا سادسا خاصا بالمرأة، والأشبه والله أعلم أنه يرجع إلى معنى الاستطاعة، وهذا معنى قولنا ملك زاد وراحلة مع التمكن من الفعل، فإن مما يمكن المرأة من الفعل وجود محرم معها كما ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم لصحة الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وما روي على خلاف ذلك فهو إما صحيح لكن الاستدلال فيه ضعيف لأنه استدلال بدليل في غير مورده، وإما غير صحيح ولم يثبت عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم الإذن بحج المرأة في المحرم في حج وعمرة بغير محرم، وما ثبت في الصحيح من حج أمهات المؤمنين في عهد عمر رضي الله عنه فليس في الآثار ما يدل على أنهن كن بغير محرم، وهن أتقى لله عز وجل من أن يخالفن أمره، وعمر رضي الله عنه أتقى لله من أن يخرجهن دون محرم، على أن أمهات المؤمنين لهن من العفاف والعناية بحفظهن ما ليس لغيرهن من النساء، فالاستدلال بذلك ضعيف من جهة المعنى. وأما ما روي عن عائشة أنها أذنت بذلك وقالت ليس كل النساء يجدن محرما فهذا رواه ابن أبي شيبة بإسناد منقطع، فلا يثبت عن الصحابة أبدا حرف واحد أنهم أباحوا ذلك أو أجازوه، فالصحيح أن المرأة لا يجوز سفرها إلى الحج مع غير محرم ولو مع نساء مأمونات، خلافا لمذهب الشافعي واختيار جماعة من أهل العلم كأبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى. ثم ذكر أن المحرم هو من يحرم على هو زوج المرأة أو من يحرم عليها أبدا بنسب أو سبب مباح كرضاع أو مصاهرة، ويشترط فيه أن يكون مسلما مطلقا أي سواء كان عدلا أو غير عدل، لكن لا بد من شرط كونه مأمونا على المرأة لئلا يتعدى عليها بفجور ونحوه، ولا بد أن يكون ذكرا. والمتحصل من الأدلة أن المحرم لا بد أن يكون جامعا لأربعة شروط، هي كونه ذكرا بالغا عاقلا مسلما مأمونا، والجملة الأخيرة فيها شرط واحد، فذكر المأمون قيد للمسلم الذي يكون معها. ثم قال ونفقته عليها إن كان غير زوجها، فإن كان هو أي المحرم زوجها فعليها ما زاد على نفقة الحضر، لأن نفقة الحضر واجبة عليه في نفسه، فما زاد عن ذلك وجب على المرأة. فإن حجت المرأة بغير محرم حرم حجها وأجزأ عنها وهي آثمة بفعلها، فإن أيست من المحرم استنابت من يحج عنها لكونها عاجزة حين ذلك، ويكفي في اليأس غلبة الظن، فإذا انتهى إلى علم المرأة أنه لا يكون لها محرم مع كبر سنها فإنها عند ذلك لها أن تنيب أحدا يحج عنها، ولا يملك زوجها منعها خلافا للشافعي من حجة الإسلام حيث وجد المحرم ويستحب لها أن تستأذنه، لأن الحج فرض عليها من الله سبحانه وتعالى، فإذا اجتمعت لها شروطه وجب عليها أن تحج، وليس له أن يمنعها من فرض من أعظم الفرائض هو من أركان الإسلام. ومأخذ إيجاب المحرم هو ملاحظة السفر، وأما في غير السفر فلا يلزم أن يكون المحرم معها، فلو قدر أن المحرم سافر بها من بلده حتى أوصلها إلى البلد الحرام، ثم كان هو في عمله وهي في حج في حملة مع حجها، كان ذلك صحيحا، لكنه ليس الأكمل، فإن الرجل ينبغي أن يكون قائما على المرأة معتنيا بحفظها في حال سفرها، ومن جملة ذلك كونه معها في أداء مناسكها، وإذا وجدت ريبة أو كانت محل فتنة تأكد كونه معها. نعم. أحسن الله عليكم. الباب الثالث في الإحرام ومحظوراته والفدية والهدي والأضاحي، وفيه خمسة فصول. الفصل الأول في المواقيت. اعلم أن ميقات أهل المدينة ذو الحليفة عن المدينة بنحو ستة أميال، وهو المكان المعروف الآن بآبار علي، عن مكة بعشر مراحل، فصارت ميقاتا لأهل الشام لمرورهم بها، وميقات أهل مصر والمغرب الجحفة، ويحرمون الآن من رابغ وهي قبيل الميقات بيسير، وبينها وبين مكة ثلاث مراحل، وميقات أهل اليمن يلملم، وأهل نجد قرن المنازل، وأهل المشرق ذات عرق، وهذه الثلاثة على مرحلتين من مكة، فمن مر بميقات من هذه ولو من غير أهلها مريدا نسكا أو مكة والحرم لم يجز أن يتجاوزه بغير إحرام إذا كان مسلما مكلفا حرا إلا لقتال مباح أو حاجة تتكرر كاحتطاب ونحوه، ومكي يتردد لقريته بالحل، ومن منزله دون الميقات يحرم من منزله، ومن بمكة يحرم لحج منها وهو أفضل، ويجوز من أي موضع شاء ولو من عرفة، وإذا أراد العمرة أحرم من أقرب موضع من الحل إلى الحرم، ويحرم على من كان من أهل الوجوب مجاوزة الميقات بلا إحرام، ويجب عليه الرجوع إن لم يخف ضرره، فإن لم يعد وأحرم من موضعه ولو لعذر فعليه فدية، ويكره الإحرام قبل الميقات وبالحج في غير أشهره وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بابا آخر من أبواب كتابه الخمسة، وهو الباب الثالث، وجعله في الإحرام ومحظوراته والفدية والهدي والأضاحي كما نوه به، وجعله خمسة فصول، وتصرفه فيه خلاف ذلك، فإنه جعله أربعة فصول، وأهمل ذكر الفصل الخامس المتعلق بالأضاحي، وابتدأ رحمه الله تعالى فصول هذا الباب بفصل في المواقيت. ومواقيت الحج شرعا هي مواضع وأزمنة معلومة تتعلق بالحج، هي مواضع وأزمنة معلومة تتعلق بالحج، ويعلم منه أن مواقيت الحج نوعان، أحدهما مواقيت مكانية، والآخر مواقيت زمانية. وابتدأ المصنف رحمه الله تعالى ببيان أحكام المواقيت المكانية، فذكر أن ميقات أهل المدينة هو ذو الحليفة، وأنه يبعد عن المدينة نحو ستة أميال، وهو المكان المعروف الآن بآبار علي أو أبيار علي، وبينه وبين مكة مسافة طويلة قدروها بعشر مراحل، والمرحلة هي المسافة بين محطتين يستريح المسافر في الثانية منهما، وهي تقدر بين الأربعين والخمسين كيلا، وهي المعروفة عند أهل الإبل في زماننا باسم الشدة، فإن الشدة عند ارتحالهم هي المرحلة التي كانت معروفة عند الأوائل. وذو الحليفة صار ميقاتا لأهل الشام لمرورهم بها، فهو ميقات للمدنيين ولمن يمر عليها من أهل الشام. ثم ذكر ميقات أهل مصر والمغرب، وهو الجحفة، وهي قرية معروفة في غرب البلاد، وذكر أن الحاج يحرمون الآن من رابغ لخراب الجحفة، فصاروا يحرمون قبيل الميقات بيسير في رابغ، وكان هذا قبل. أما اليوم فقد جددت الدولة وفقها الله ميقات الجحفة، وصار فيه مسجد يحرم الناس منه، وبينهما وبين مكة 3 مراحل، فهو أقرب من الميقات السابق. ثم ذكر أن ميقات أهل اليمن يلملم، وميقات أهل نجد قرن المنازل، وميقات أهل المشرق ذات عرق، ويلملم تعرف بالسعدية نسبة إلى بير امرأة كانت فيها تسمى فاطمة السعدية، وقرن المنازل يسمى بالسيل الكبير، وهو واد عريض طرفه الأدنى فيه الميقات الموجود اليوم، وطرفه الأعلى فيه الميقات الموجود في جهة الطائف في وادي محرم، فإنه امتداد لقرن المنازل. وأما ذات عرق فإنها تسمى اليوم الضريبة، وقد كانت هجرت وضعف حالها حتى تركها الناس، ثم أعيد تجديدها قبل سنين قريبة، ووضع فيها مسجد ليكون ميقاتا للناس من هذه الجهة. وهذه المواقيت 3 على مرحلتين من مكة. والمواقيت المكانية تنقسم إلى قسمين، أحدهما ما وقته النبي صلى الله عليه وسلم وهي 4 الأولى، والثاني ما وقته عمر رضي الله عنه وانعقد عليه الإجماع وهو ميقات ذات عرق المسمى بالضريبة. فإن الأحاديث التي روي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقته ضعيفة. ثم ذكر من الأحكام المتعلقة بالميقات أنه من مر بميقات من هذه المواقيت ولو من غير أهلها مريدا نسكا أو مكة والحرم لم يجز له أن يتجاوزه بغير إحرام إذا كان مسلما مكلفا حرا إلا ما استثني، وذلك عندهم في 3 أحوال: أحدها أن يكون لقتال مباح، وثانيها أن يكون لحاجة تتكرر كاحتطاب ونحوه، وثالثها أن يكون الداخل والخارج في الحرم مكي يتردد لقريته بالحل، فمن كان كذلك جاز له أن يتجاوز الميقات بغير إحرام. والصحيح كما هو مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد أن مجاوزة الإحرام، مجاوزة الميقات بإحرام لا تجب إلا في حق مريد النسك من حج وعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي في الصحيح لما وقتهن قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فإذا كان المر بهن مريدا للحج أو العمرة وجب عليه أن يحرم منها، وأما إن كان غير مريد للنسك كمريد تجارة أو زيارة صديق أو نحو ذلك فله أن يتجاوز الميقات بغير إحرام. ثم قال: ومن منزله دون الميقات يحرم من منزله الذي هو فيه، ومن بمكة يحرم لحج منها وهو أفضل أي من نفس مكة، ويجوز من أي موضع شاء ولو من عرفة أي ولو كان من الحل، وإذا أراد العمرة أحرم من أقرب موضع من الحل إلى الحرم. فالمكي يحرم للحج من مكة، وأكمل ذلك أن يكون من بيته، وأما العمرة فيحرم لها من الحل من أي جهة شاء من التنعيم أو من عرفة، فالإجماع منعقد على ذلك. وما جاء عن بعض الفقهاء من خلافه فهو من شاذ العلم، كما ذكر ذلك الطبري في كتاب القراء لقاصد أم القرى. وبه يعلم أن الناس باعتبار منازلهم من المواقيت ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من كان وراء المواقيت فهذا يحرم منها، والثاني من كان دون المواقيت خارج الحرم فهذا يحرم لحجه وعمرته من بيته، والثالث من كان في الحرم فهذا يحرم للحج من بيته وللعمرة من الحل. ثم قال: ويحرم على من كان من أهل الوجوب مجاوزة الميقات بلا إحرام عند إرادته النسك، ويجب عليه الرجوع إن لم يخف ضررا في رجوعه، فإن لم يعد وأحرم من موضعه ولو لعذر فعليه فدية، كما روى مالك في الموطأ بسند صحيح أن ابن عباس قال: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليرق دما. وهذا قد ترك الإحرام من الميقات فجاوزه وأحرم من دونه، فيجب عليه الرجوع إليه ليحرم منه، فإن لم يرجع فإنه يلزمه دم، وإن أحرم دونه ثم رجع إليه لم ينفعه ذلك ويجب عليه الدم، لأن متعلق الرجوع هو أن يكون الإحرام منه. والناس باعتبار محل إحرامهم على ثلاثة أقسام. القسم الأول من يحرم من الميقات وهذا أكمل الأحوال، والثاني من يحرم دون الميقات قبله فهذا جائز، فقد روى عبد الرزاق في الأمالي وغيره بسند صحيح أن ابن عمر أهل بعمرة من بيت المقدس، فيجوز للإنسان أن يحرم دون الميقات، ونقل ابن المنذر الإجماع على جواز ذلك. والمذهب أنه يكره الإحرام قبل الميقات كما ذكر المصنف، والصحيح أنه لا يكره. والثالث أن يحرم دون الميقات ممن ليس محلا له كالآفاق المتجاوز للميقات، فهذا يجب عليه أن يرجع، فإن لم يرجع وجب عليه الدم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المواقيت الزمانية بعد المواقيت المكانية، فقال: وبالحج في غير أشهره وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فذكر أن من أحرم بالحج في غير أشهره كره له ذلك، والصحيح أنه يجب عليه أن يحل منه بعمرة كما ثبت ذلك عن الصحابة وهو مذهب الشافعي. فلو قدر أن إنسانا أحرم لحجه في رمضان فلبس إحرامه من الميقات ثم دخل إلى الحرم مريدا نسك الحج، فالصحيح أنه يؤمر بأن يحل من إحرامه بعمرة، ثم إذا دخلت أشهر الحج أحرم بالحج، فبذلك قضى الصحابة رضي الله عنهم. والآثار في الحج مفتقر إليها في بيان أحكامه. وأشهر الحج التي هي المواقيت الزمانية هي عند جمهور أهل العلم شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وذهب الإمام مالك إلى أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا، والصحابة مختلفون في هذا، فمذهب ابن عمر هو الذي عليه الجمهور، وذهب ابن عباس إلى تمام الأشهر الثلاثة كما هو مذهب مالك. وأصح القولين قول ابن عباس الذي اختاره مالك، لأن الله عز وجل قال: الحج أشهر معلومات، ولا يكون هذا الوصف متحققا في الأشهر حتى تتم ثلاثة، فإذا تمت ثلاثة صح وقوع الآية وصفا لها في قوله الحج أشهر معلومات. ولم يأتي في طريقة القرآن إطلاق اسم الشهر على إرادة بعضه، بل إذا أريد بعضه ميز بالأيام كما قال تعالى: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فميز الزيادة بالأيام، فلو كانت الزيادة دون الشهر لميزها بأيام ولم يقل الحج أشهر معلومات. نعم، أحسن الله عليكم. الفصل الثاني في الإحرام، وهو نية الدخول في النسك والتلبس به، فمن نوى ذلك صار محرما وإن لم يجتنب محظوراته، ولو أراد بعد ذلك رفضه ولم يكن له ذلك، لكن إن شرط في ابتدائه بأن قال: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، فإنه يحل إذا حبس عن البيت بمرض أو عدو أو ضياع نفقة أو غير ذلك للشرط المذكور، ولا دم عليه. ويسن لمن أراد الإحرام أن يغتسل ولو حائضا أو نفساء أو دائم الحدث، أو يتيمم لعذر، وينظف بإزالة شعر نحو إبط وعانة، ويتطيب في بدنه، ويكره في ثيابه، ويتجرد الرجل عن المخيط في إزار ورداء أبيضين جديدين أو غسلين يعني مغسولين. أو غسلين، ويحرم عقب صلاة فرض أو ركعتين نفلا إن لم يكن وقت نهي، ويخير بين التمتع فالإفراد فالقران. والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بالحج في عامه مطلقا بعد فراغه منها، وهو أفضل عندنا. والإفراد أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه، وهو أفضل عند مالك والشافعي. والقران أن يحرم بهما معا أو بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل شروعه في طوافها، ويصح بعده ممن معه هدي فقط، وهو أفضل عند أبي حنيفة رحمه الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قارنا قال الإمام أحمد: لا أشك فيه. ومن أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم تصح عمرته، وتدخل أفعال عمرة القارن في أفعال حجه. فمن أراد نسكا من هذه نواه بقلبه قائلا بلسانه: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. فإن أطلق نية الإحرام ولم يعين نسكا انعقد إحرامه وله صرفه إلى أيها شاء بالنية. ويستحب أن يلبي عقب إحرامه فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بما أحب، ويسأل الله رضاه والجنة، ويستعيذ به من غضبه والنار، ويكثر من التلبية في كل حال، ويتأكد إذا علا نشزا أو هبط واديا أو التقت الرفاق أو أقبل ليل أو نهار أو ركب أو نزل أو صلى مكتوبة أو رأى البيت أو أتى محظورا ناسيا أو سمع ملبيا، ويلبي عن أخرس ومريض. ويلبى عن أخرس ومريض، ويرفع صوته بالتلبية، وتسر بها امرأة بقدر ما يسمع رفيقها، ولا يلبى في الطواف ولا في السعي، لكن لا بأس بها في طواف القدوم سرا، وإذا رأى ما يعجبه قال: لبيك، إن العيش عيش الآخرة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثاني من الباب الثالث، وهو فصل في الإحرام. والمراد بالإحرام نية الدخول في النسك، فليس المراد به لبس الرداء والإزار، وإنما المقصود به النية القلبية التي يتوجه بها الناسك عند الدخول في نسكه، وهذه هي نية النسك الخاصة. فإن نية الناسك نوعان: أحدهما النية العامة، وهي الموجودة في قلبه عند خروجه من بلده وقصده مكة، والثاني النية الخاصة، وهي التي يجمع فيها قلبه على دخول النسك، والتي تكون عند الميقات. فإذا نوى بقلبه الدخول في النسك فقد أحرم ولو كان غير لابس للإزار والرداء، وقد يلبس الإزار والرداء ثم يؤخر نية دخوله في النسك حتى يطيب بدنه ثم يدخل في نسكه ويتلبس به، فمن نوى ذلك صار محرما وإن لم يجتنب محظوراته. ولو أراد بعد ذلك رفضه أي قطعه لم يكن له ذلك، فإنه لا يجوز له رفض الإحرام بعد الدخول فيه، كما قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وهذا يقع كثيرا من بعض الناس الذين يذهبون إلى مكة لعمرة أو نسك، ثم يدخلون في لعمرة أو حج ثم يدخلون في النسك بنية الإحرام، فإذا وصلوا وجدوا زحاما أو غير ذلك فقطعوا نسكهم وعادوا إلى بلدانهم، وهؤلاء باقون على إحرامهم، ولا يكون رفضهم النسك كافيا في خروجهم منه، بل لا بد أن يستكملوه، ويجب عليهم الامتناع عن محظوراته والمبادرة إلى الرجوع لأداء النسك الذي دخلوا فيه. ثم استثنى من رفض الإحرام وجود شرط في ابتدائه، فقال: لكن إن شرط في ابتدائه بأن قال: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإنه يحل إذا حبس عن البيت بمرض أو عدو أو ضاعي نفقة أو غير ذلك للشرط المذكور، ولا دم عليه، فيحل إحرامه ويخرج منه ولا شيء عليه إذا وجد منه الاشتراط. وهذا الاشتراط في أصح أقوال أهل العلم سنة في حق من احتاج إليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر به كما في الصحيح ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها، لأنها كانت عليلة مريضة وخافت أن يحبسها المرض، فأمرها بالاشتراط. وأما من لم يكن محتاجا إليه فإنه لا يستحب له أن يشترط في إحرامه. ثم ذكر أنه يسن لمن أراد الإحرام أن يغتسل ولو كان حائضا أو نفساء أو دائم الحدث، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء مخصوص في اغتساله عند الإحرام، والمروي في ذلك لا يصح. وأمثله ما رواه الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر أنه قال: من السنة أن يغتسل المحرم لإحرامه. وهذه الرواية غلط على ابن عمر، أخطأ فيها البصريون، فإن هذا الحديث يروى من قبلهم، وأصحاب ابن عمر الذين صحبوه في مناسكه كابنه سالم ومولاه نافع لم يذكروا هذا إلا من فعله، فأخطأ بعض الرواة وجعلوه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقول: من السنة أن يغتسل المحرم لإحرامه، لأن قول الراوي من السنة هو مرفوع حكما على الصحيح عند أهل العلم، كما قال العراقي: قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر. لكن إن كان محتاجا إليه اغتسل، وهذا هو الذي كان يفعله ابن عمر، كما روى ابن أبي شيبة في المصنف عنه عن نافع أن ابن عمر كان ربما توضأ وربما اغتسل، فإذا وجد معنى داع للاغتسال من تغير رائحة أو وسخ بدن فإن الغسل في حقه مستحب لأجل هذا العارض لا لأجل النسك، وإن لم يوجد ذلك فله أن يتوضأ، وإذا وجد هذا الداعي تأكد الاستحباب كما في حق الحائض والنفساء ودائم الحدث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس رضي الله عنها لما ولدت عند الميقات أن تغتسل لوجود المعنى الداعي إلى ذلك، فإن لم يكن اغتسال يتيمم لعذر لأنه بدل عنه، وينظف بدنه بإزالة الشعر نحو إبط وعانة، ولم يثبت في هذا شيء مخصوص، وإنما يعلق بالحاجة الداعية إليه، فإذا كان له شعر كثيف أو تأتي عليه مدة في أثناء نسكه لا يتمكن معها من أخذ هذا الشعر فإنه استحب في حقه ذلك لأجل هذا المعنى، ويتطيب في بدنه كما ثبت في حديث عائشة في الصحيح أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه إذا أحرم، فإذا أراد الإحرام فإنه يتطيب في بدنه ويكره في ثيابه عند الجمهور لأن حال الحاج الشعث والإغبرار، ويتجرد الرجل عن المخيط أي عن الملابس المفصلة على هيئة أعضاء بدنه، فإن المخيط اسم لهذا، ولم يكن هذا اللفظ موجودا في الخطاب النبوي ولا كلام الصحابة، ولكن ذكره إبراهيم النخعي ثم تتابع الفقهاء على استعماله في المناسك، ويكون إحرامه في إزار ورداء كما ثبت في الصحيحين في هديه صلى الله عليه وسلم أبيضين للأحاديث الواردة في فضل البياض من الثياب وغيرها، وأن يكون جديدين أي نظيفين، إما لم يسبق استعمالهما أو غسلين أي قد سبق استعمالهما لكنه اجتهد في غسلهما منظفا لهما، ثم يحرم عقب صلاة فرض كما وقع منه صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم أحرم بعد الظهر وهذا أكمل الأحوال، فإن لم يوافق فرضا فإنه يحرم بعد ركعتين نفلا إن لم يكن وقت نهي عند جمهور أهل العلم وهو مذهب الأئمة الأربعة، وليس في المنقول عنه صلى الله عليه وسلم ولا شيء من آثار الصحابة تخصيص صلاة نافلة يحرم الإنسان بعدها، فالأولى أن يتحرى الإنسان كون إحرامه بعد فرض ليخرج من الخلاف الواقع في هذه المسألة، ويكون إحرامه بنسكه إذا استوى على مركوبه من سيارة أو دابة أو غيرهما، فإن هذا هو الذي وقع منه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر، وأما الأحاديث المروية خلاف ذلك فهي إما أحاديث ضعيفة كما وقع في بعض الأحاديث أنه أحرم صلى الله عليه وسلم على الأرض قبل أن يركب راحلته، وإما أحاديث صحيحة لكن المخبر بها فاته المحل الأول كما وقع في حديث أنس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج لما ركب راحلته واستوى على البيداء، والبيداء مكان مرتفع من الميقات في آخره، فيكون أنس قد أخبر بما سمع وفاته ما أخبر عنه ابن عمر من أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم لما استوى على راحلته، ثم ذكر أن الحاج يخير بين أنساك ثلاثة للحج، فأنساك الحج ثلاثة أنواع هي التمتع والإفراد والقران، والتخير بينها عند أهل العلم فيه توسعة على الناسك فيفعل ما يكون أفضل في حقه، والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بالحج في عامه مطلقا بعد فراغه منها، فإذا فرغ من العمرة وتحلل منها فإنه يحرم بالحج، ولا يشترط في تحلله أن ينزع ثيابه، بل تكفيه نية التحلل، ثم إذا فرغ من ذلك أحرم بنسك الحج، وهو أفضل عند الحنابلة كما قال المصنف وهو أفضل عندنا. وأما النسك الثاني فهو الإفراد، وهو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه، وهو أفضل عند مالك والشافعي. وليست العمرة اللاحقة للحج بعده من جملة النسك، لكنها أكمل في حق فاعله، فمن أفرد حجه بأن يكون أحرم بالحج وحده فإنه يأتي بالنسك كله ثم يتحلل منه، فإذا تحلل منه فإنه قد جاء بالنسك تاما ولا تلزمه العمرة. لكن الأكمل عند القائلين بالإفراد هو أن يعتمر بعد حجه، فيخرج من الحرم إلى الحل ويحرم منه، وهذه العمرة مما تنازع فيه الناس. وعظم أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم القول فيها حتى نسبها إلى البدعة، والأشبه أن أعدل الأقوال فيها أنها جائزة، ليست سنة مستحبة ولا بدعة محرمة. والبرهان على ذلك آثار الصحابة، فقد روى ابن أبي شيبة بسند صحيح أن ابن عمر سئل عن العمرة في للحجة فقال: إن أناسا يفعلون ذلك، ولئن أعتمر في غير ذي الحجة أحب إلي من أن أعتمر في ذي الحجة. فجوابه دال على التوسعة فيها، وصح عن عائشة رضي الله عنها عند مالك في الموطأ أنها كانت تفعل ذلك ثم تركته، فتكرر فعلها له مرارا بعد النبي صلى الله عليه وسلم في غير حال الحيض التي عرضت لها عندما كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالآثار دالة على أن ذلك جائز وليس بدعة محرمة ولا سنة مستحبة. ثم ذكر النسك الثالث وهو القران، وصورته أن يحرم بالحج والعمرة معا أو بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل شروعه في طوافها، ويصح بعده أي بعد الطواف ممن معه هدي فقط، أي ممن ساق الهدي، وهو أفضل عند أبي حنيفة رحمه الله. فالأئمة الأربعة منقسمون في أفضل الأنساك على أنواعها الثلاثة، والصحيح كما ذهب إليه جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية الحفيد أن إطلاق القول بتفضيل شيء منها ينظر فيه إلى الحال الداعية، فالحال الداعية هي التي يتحقق بها تفضيل نسك على آخر، فمن ساق الهدي مثلا كان الأفضل في حقه أن يكون قارنا، ومن أفرد العمرة في سفرة فالأفضل له أن يفرد الحج في سفرة فيكون مفردا، وهلما جرى. وسبق بسط هذه المسألة في محلها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قارنا، لما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لبيك عمرة وحج، وفي لفظ: لبيك بعمرة وحج، وهو قول أبي حنيفة وأحمد بن حنبل، واختاره جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم ومحمد الأمين الشنقيطي، فحجه صلى الله عليه وسلم وقع قارنا. ثم ذكر أن من أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم تصح عمرته عند الجمهور، وذهب أبو حنيفة إلى جوازه بناء على أن القارن عنده يطوف ويسعى مرتين، والصحيح أنه لا يفعل ذلك إلا مرة واحدة في سعيه. ثم قال: تدخل أفعال عمرة القارن في أفعال حجه، فمن أراد نسكا من هذه الأنساك الثلاثة نواه بقلبه قائلا بلسانه: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. والصحيح أن النية محلها القلب، والتلفظ بها لا يشرع. وأما قول المحرم لبيك عمرة إذا كان متمتعا، وقوله لبيك حجا إذا كان مفردا، وقوله لبيك عمرة وحجا إذا كان قارنا، فهذا ليس تلفظا بالنسك، فليس تلفظا بنية النسك، وإنما خبر عن نسكه، فهو للنسك بمنزلة التكبير للصلاة. فإن الإنسان إذا أراد أن يصلي فرضه نوى بقلبه ثم ابتدأ ذلك بتكبيرة الإحرام، وكذلك مريد النسك إذا أراده نواه بقلبه ثم أخبر عنه بلسانه، فهو يخبر عن نسكه ولا يخبر عن نيته. والدعاء بابه واسع، فإذا دعا بقوله يسره لي وتقبله مني كان ذلك جائزا. والاشتراط المذكور في قوله وإن حبسني حابس إلى آخره تقدم أنه سنة في حق من كان محتاجا إليه. ثم قال: فإن أطلق نية الإحرام ولم يعين نسكا، وهذه المسألة تسمى بنية الإحرام المطلق، فيدخل في النسك ولا يعين نسكه أهو تمتع أم إفراد أم قران، فإن إحرامه ينعقد باتفاق أهل العلم، وله صرفه إلى أيها شاء بالنية، فإن شاء جعله تمتعا أو قرانا أو إفرادا. ثم ذكر أنه يستحب له أن يلبي عقب إحرامه فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإن هذه هي تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أكمل أنواع التلبية. والتلبية تنقسم إلى أربعة أقسام: القسم الأول ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وهو المتقدم، وهذا أكمل الصيغ. والثاني ما لبى به الصحابة رضي الله عنهم في حضرته ولم ينكره عليهم، وهو قول لبيك ذا المعارج. والثالث ما زاده الصحابة رضي الله عنهم في غير حضرته، كما جاء عن عمر أنه قال: لبيك مرغوبا أو مرهوبا لبيك ذا النعماء والثناء الحسن. وجاء عن ابنه أنه كان يقول: لبيك وسعديك والخير بيديك والعمل والرغباء إليك. وجاء عن أنس أنه قال: لبيك حقا حقا لبيك تعبدا ورقا. فهذه الألفاظ الثلاثة صحت عن هؤلاء الصحابة في غير حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. والقسم الرابع ما زاد عن هذه الصيغ من غير المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، وحكمه الجواز. هل الإنسان أن يلبي بما شاء مما لا يشتمل على محرم في نفسه؟ فلو قال: لبيك ربنا، لبيك إلهنا، كان ذلك جائزا. والأكمل أن يرضى الإنسان بتلبيته صلى الله عليه وسلم، ثم إذا لبى صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بما أحب وسأل الله رضاه والجنة واستعاد من غضبه والنار، ولم يثبت في ذلك شيء منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن التلبية تخلط بدعاء، فله أن يدعو بما شاء، ومن ذلك المذكورات. ثم ذكر أنه يشرع له أن يكثر من التلبية في كل حال، ويتأكد إذا علا نشزا أو هبط واديا أو التقت الرفاق أو أقبل ليل أو نهار، أو ركب أو نزل أو صلى مكتوبة أو رأى البيت أو أتى محظورا ناسيا أو سمع ملبيا، ولم يثبت في ذلك شيء معين إلا في كثير منها عن جماعة من التابعين من أصحاب ابن مسعود، فصح عنهم التلبية عند علو النشز وهبوط الوادي والتقاء الرفاق وإقبال الليل والنهار وأشباه ذلك. فإذا فعله الإنسان مع تغير الأحوال كانت محلا لذلك، ويلبى عن أخرس ومريض، فيجوز أن ينوب عنهما قادر على التلبية فيلبي ويرفع صوته بالتلبية لصحة ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. وأما حديث أفضل الحج العج والثج، والعج هو رفع الصوت بالتلبية والثج هو إراقة الدماء فيه، فهو حديث ضعيف لا يصح، والعمدة فيه على الآثار. وتسر بها امرأة بقدر ما يسمع رفيقها، أي ممن يكون في قافلتها من الرجال المحارم، والموجود في أكثر كتب المذهب بقدر ما تسمع رفيقتها، لأن النساء غالبا يكن مع بعضهن، فيكون جهرها بتلبيتها بقدر ما يسمعها القريب منها من امرأة رفيقة أو رجل محرم رفيق لها، ولا يلبى في الطواف ولا في السعي، لأن الإنسان يشرع له أن يقطع تلبيته إذا أراد أن يشرع في الطواف، كما صح ذلك عن ابن عباس وهو مذهب الجمهور وهو الصحيح، لأن التلبية شعار الحج. وصح عن عبد الله بن الزبير أنه قال: التلبية زينة الحج، وروي عن هذا عن ابن عمر بإسناد ضعيف. فلا يزال الإنسان في هذا الشعار حتى يشرع في غيره، والذي يكون غيره هو دخوله في الطواف لمن قصد البيت الحرام، وأما من لم يقصده من مفرد وقارن فإنه لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة. وما في صحيح البخاري عن نافع عن ابن عمر أن ابن عمر كان يبيت بذي طوى، وإذا أصبح صلى الصبح ثم اغتسل، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فإن متعلق فعل النبي صلى الله عليه وسلم منه هو اغتساله صلى الله عليه وسلم، وليس المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في أول الأثر قال: كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية وبات بذي طوى حتى يصبح ثم يصلي الصبح ثم يغتسل، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فإن الفعل المخبر عنه في النبي صلى الله عليه وسلم هو الاغتسال وليس الإمساك عن التلبية. ولهذا لما سئل عطاء رضي الله رحمه الله تعالى ورضي عنه وهو أحد التابعين الكبار فيما رواه عنه البيهقي في سننه بسند صحيح، متى يمسك الحاج عن التلبية؟ فقال ابن عمر: من أدنى الحرم. وقال ابن عباس: عند الطواف. فقيل لهما: أيهما أحب إليك؟ فقال: قول ابن عباس. فهذا يدل أن المتقرر عند التابعين من أصحاب هذين الرجلين أن ذلك من فعل ابن عمر وليس شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على ذلك ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وهذه الرواية عند البخاري، والضمير فيها راجع إلى أقرب مذكور وهو الاغتسال فقط. ثم قال: لكن لا بأس بها في طواف القدوم سرا، والصحيح أنها تنقطع دونه، وإذا رأى ما يعجبه قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة. وهذا روي فيه حديثان مرسلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى انصراف الناس عنه فكأنه أعجبه ذلك، أي أن الناس كانوا يقبلون عليه يسألونه ثم ينصرفون عنه وهم كثر، فأعجبه ذلك فقال: لبيك إن العيش عيش الآخرة. وفي مرسل عبد الله بن الحارث عند ابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتز به رحله في حجه فأعجبه ذلك فقال: إن العيش عيش الآخرة. وهذان المرسلان ضعيفان لإرسالهما. نعم. أحسن الله عليكم. الفصل الثالث في محظورات الإحرام، وهي تسع: إزالة الشعر من الرأس أو غيره بحلق أو غيره. الثاني: تقليم ظفره عليها بيد أو رجل، فإن خرج بعينه شعر أو كسر ظفره فأزال أو كسر ظفره فأزاله، أو قطع جلدة عليها شعر فلا شيء عليه، وإن حلق رأسه بإذنه أو وهو ساكت فدا، وإن مشط شعره أو خلله وانفصل بذلك شيء وجب فداؤه، وإن شك هل انفصل بذلك أو كان ميتا قيل سنة الفدية. قبل أو كان ميتا، قبل سنة الفدية، سنة فعل ماضي. نعم. أحسن الله عليكم. أو كان ميتا قبل سنة الفدية. سنة الفدية، سنة فعل يعني بالتاء مفتوحة. نعم، وليست المربوطة، بالتاء المفتوحة. نعم. سنة الفدية. الثالث: تغطية رأس ذكر أو بعضه ومنه الأذنان، ولو بيسير أو قرطاس عليه دواء أو تضليل عليه دواء، سقطت الهمزة. بسم الله عليكم. أو قرطاس عليه دواء أو تضليل بمحمل راكبا أو ماشيا، لا بنحو خيمة، فإن تأذى بكشفه فله تغطيته ويفدي. ويحرم على المرأة تغطية وجهها وتسدل لحاجة، وعند أبي حنيفة لا يفدي إلا إذا فعل ذلك يوما كاملا أو ليلة كاملة، أو غطى رأسه كذلك، فإن كان لغير عذر وكان على الوجه المعتاد وجب عليه، وإلا فإن كان لعذر مرض أو شبهه فهو مخير بين أحد ثلاثة أمور: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه، أو صاع تمر أو قيمة ذلك، أو دم والصدقة، أو دم والصدقة، والصدقة لا يختصان بمكان ولا زمان، والدم يختص بالحرم. انتهى. الرابع: هنا فيه سقط في هذه النسخة، وعند أبي حنيفة لا يفدي إلا إذا فعل ذلك يوما كاملا في السطر الثاني، أو ليلة كاملة، أو غطى رأسه كذلك. بعدها عندكم ساقط: وعبارة البدر الشهاوي في مناسكه اكتبوا، وعبارة البدر الشهاوي في مناسكه فإذا لبس المخيط يوما كاملا أو ليلة كاملة ثم يرجع إلى تمام الكلام، فإن كان لغير عذر وكان على الوجه المعتاد إلى آخره. نعم، أعد قراءة هذه. أحسن الله. وعند أبي حنيفة، وعند أبي حنيفة لا يفدي إلا إذا فعل ذلك يوما كاملا أو ليلة كاملة أو غطى رأسه كذلك. وعبارة البدر الشهاوي فإذا لبس المخيط في مناسكه. أحسن. وعبارة البدر الشهاوي في مناسكه فإذا لبس المخيط يوما كاملا أو ليلة كاملة، فإن كان لغير عذر وكان على الوجه المعتاد وجب عليه، وإلا فإن كان لعذر مرض أو شبهه فهو مخير بين أحد ثلاثة أمور: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه، أو صاع تمر أو قيمة ذلك، أو دم، والصدقة لا يختصان بمكان ولا زمان، والدم يختص بالحرم. انتهى. الرابع: لبس المخيط في جميع بدنه أو بعضه، حتى في يديه القفازين أو غيرهما، ورجليه بخفين أو غيرهما إلا النعلين ونحوهما، فإن عدم الإزار والنعلين فله لبس السراويل والخفين بحالهما، ولا شيء عليه إلى أن يجدهما. ومن بجسده شيء لا يحب أن يطلع عليه أحد أو خاف من برد لبسه وفدا، وله أن يلتحف بالقميص ويرتدي به، وأن يحمل جرابه وقربة الماء في عنقه ولا يدخل ذلك في صدره، ويتقلد بسيف لحاجة فقط، ولا يعقد عليه شيئا من منطقة أو رداء أو رداء أو غيرهما، ولا يخله بشوكة ونحوهما ولا يغرز أطرافه في إزاره، فإن فعل فدا لأنه كمخيط، وله شد وسطه بمنديل ونحوه بلا عقد. قال الإمام في محرم حزم قال الإمام في محرم حزم عمامته على وسطه، لا يعقدها ولا يدخل بعضها في بعض، وله عقد إزاره وهميانه ومنطقته الهميان كيس النقود. وله عقد إزاره وهميانه ومنطقته لنفقة فيهما فقط. الخامس ابتداء الطيب وتعمد شمه أي طيب كان، كالمسك والعنبر والكافور والزعفران والورس، وشم الدهن المطيب واستعماله، وكل ما فيه طيب تظهر رائحته أو طعمه. وله شم الشيح والإذخر ونحوهما، والادهان بزيته ونحوه غير مطيب. السادس قتل صيد البر الوحشي المأكول وما تولد منه، واصطياده وتملكه والإعانة على صيده بدلالة أو صياح أو إشارة أو إعانة، ولو بمناولة آلته. وحرم أكل لحمه من ذلك كله إلا أن يصيده حلال بغير قصد ذلك المحرم، فإن ذبح محرم صيدا بريا لغير حاجة أكله كان ميتا. لغير حاجة أكله كان ميتا، وإن حبسه حتى تحلل ثم ذبحه ضمنه ولم يحل، وإن أحرم ومعه صيد لزمه إرساله ويجبر عليه إن امتنع، ويباح له قتل ما صال عليه بلا ضمان، وقتل نحو ذئب وفأرة وبراغيث، ويسن مطلقا قتل كل مؤذ غير آدمي، لا قمل وصبيان. هذا مثل الذي أرسل للمولدين قال احصهم ووضع النقطة اخصهم فخصاهم، فهذا الذي يقرأه على هذه الصورة يحسبها الصبيان، هو الصيبان التي هي صغار القمل. لا قمل وصيبان، فتحرم على المحرم ولا فدية فيه، ولا يحرم عليه قتل صيد البحر إن لم يكن بالحرم، ولا أكل الإنسي نحو ولا أكل إنسي نحو غنم ودجاج. السابع عقد النكاح له أو لغيره ولو وكيلا. الثامن الوطء في الفرج. التاسع المباشرة فيما دونه ودواعي الوطء من نحو قبلة ولمس واستدامة نظر لشهوة واستمناء، فإن وطأ في الفرج قبل التحلل الأول فسد نسكه فيمضي فيه مطلقا وعليه بدنه، وإن كان بعد التحلل الأول لم يفسد نسكه لكن فسد باقي إحرامه، فيلزمه أن يحرم من الحل ليطوف للحج بإحرام صحيح، وعليه شاة وعمرة كحج يفسد بها الوطء قبل وعمرة كحج يفسدها الوطء قبل إتمام سعي لا بعده، وقبل حلق وعليه شاة. وللمحرم أن يحتجم ويفتصد ويربط الجرح فإن لم يقل يعني يشق، البط هو الشق. الفقهاء ما ذكروا ربط الجرح، ذكروا بط الجرح يعني شقه، وأي كتاب تراجعه في المذهب أو غيره يذكرون بط الجرح. وللمحرم أن يحتجم ويفتصد ويبط الجرح، فإن لم يقدر على ذلك إلا بقطع بعض الشعر فعل وفدا. ويحرم على كل من الرجل والمرأة لبس القفازين، وهما شيء يعمل لليدين كما يفعل البزاه ويفدي البزاه الذين يقنصون بالصقور. كما يفعل البزاه ويفديان بلبسهما، ويجتنبان وجوبا الرفث والفسوق والجدال، ويسن لهما قلة الكلام فيما لا ينفع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الباب الثالث، وهو الفصل الثالث في محظورات الإحرام، والمراد بالمحظورات الممنوعات فيه مما حرم على المحرم، وإنما عدل الفقهاء رحمهم الله تعالى عن قولهم محرمات الإحرام إلى قولهم محظورات الإحرام، لأن أكثر هذه المحظورات ثبت النهي عنها بصيغة الحظر اللغوية، وهي لا مع الفعل المضارع، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وفي حديث عثمان في الصحيحين لا ينكح المحرم ولا ينكح. فلما كان أكثر المذكورات فيه على هذه الصيغة سمي بالمحظورات، فإن التحريم يثبت بألفاظ أخرى تدل عليه كما سبق ذكر ذلك. وأما الحظر الذي هو منزع لغوي للمنع فإنه يثبت بهذه الصيغة، فقدمت التسمية بهذا عن على قول محرمات الإحرام. ومحظورات الإحرام تسع عند الحنابلة، وقوله تسع في وصف العدد مع كون المعدود مذكرا جار على ما تقرر في العربية أن المعدود إذا حذف جاز التذكير والتأنيث، ومنه حديث أبي أيوب الأنصاري في صحيح مسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، فإن الأصل أن يكون ستة أيام، لكن لما حذف المعدود جاز التذكير والتأنيث، وهذا وجه قوله. وهي تسع، أولها إزالة الشعر من الرأس أو غيره بحلق أو غيره، لقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم، ولو أن المصنف قال حلق الرأس لكان أتبع للدليل، وألحقت بقية الشعر بشعر الرأس لأنها داخلة من جملة إيفاء من جملة قضاء التفث، كما قال تعالى ثم ليقضوا تفثهم، فإن التفث فيه معنى إلقاء الشعر بقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة، كما جاء عن الصحابة رضي الله عنه من عقد على هذا الإجماع. والثاني تقليم ظفره بيد أو رجل، فإن خرج بعينه شعر أو كسر ظفره فأزاله أو قطع جلده عليها أو قطع جلدة عليها شعر فلا شيء عليه، لما صح عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة أنه كان يقول لا بأس للمحرم إذا انكسر ظفره أن يقطعه أن يقصه. وهذا الأثر أصل في كون تقليم الأظافر ممنوعا على المحرم محظورا منه، وجرى العمل عليه، فالعمدة على الأثر لأنه جعله سائغا إذا انكسر فقط، فإذا لم ينكسر فإنه ممنوع منه. وإن حلق رأسه بإذنه أو هو ساكت فدا لأنه رضي بذلك وأمر به، وإن مشط شعره أو خلله وانفصل بذلك شيء وجب فداؤه، والصحيح أنه لا يجب عليه ذلك لأنه لم يريد الحلق وإنما أراد أن يمتشط. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة لما حاضت أن تغتسل وأن تمتشط، وإن شك هل انفصل بذلك أو كان الممشوط ميتا قبل أي قبل انفصال الشعر عنه فإنه تسن الفدية، والصحيح أنها لا تسن في هذه الصورة كما لا تجب في سابقتها. ثم ذكر المحظور الثالث وهو تغطية رأس ذكر دون أنثى أو بعض رأسه ومنه الأذنان، كما صح الأثر بذلك عن أبي أمامة وغيره، وأما الحديث المرفوع فلا يثبت. فإذا غطى رأسه ومنه الأذنان ولو بسير أو قرطاس عليه دواء أو تضليل بمحمل راكبا أو ماشيا فإن ذلك من محظورات الإحرام. والصحيح أن تغطية الرأس تنقسم إلى نوعين، أحدهما تغطيته بملاصق له تغطيته بملاصق له، وهذا محظور. ومنه الطاقية والشماغ ونحو ذلك، والآخر تغطيته بغير ملاصق له، وهذا قسمان: الأول أن يكون غير تابع له كشجرة ونحوها، فهذا جائز باتفاق أهل العلم. والثاني أن يكون تابعا له كمحمل أو مظلة أو محفة، وهذا جائز على الصحيح من قولي أهل العلم. ثم قال: فإن تأذى بكشفه فله تغطيته ويفدي. فمتى وجد الأذى في حق المحرم في تعاطي المحظور جاز له أن يفعله، ولكن عليه فديته. والفرق بينه وبين من يفعله بدون حاجة أن فاعله بلا حاجة آثم، أما المحتاج إلى فعل المحظور من محظورات الإحرام فإنه يرتفع عنه الإثم ويلزمه الفدية. ويحرم على المرأة تغطية وجهها بنقاب أو برقع أو نحوها، فلا يجوز للمرأة أن تغطي وجهها عند جمهور أهل العلم، بل يكون إحرامها في وجهها كما صح ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، ومحله إذا لم تكن المرأة بحضرة رجال أجانب. فإذا لم تكن المرأة بحضرة رجال أجانب فإنها تكشف وجهها. وذهب أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم أن ذلك ليس لازما للمرأة، وإنما نهيت عن النقاب وألحق به ما كان من جنسه كاللثام والبرقع كما صح عن عائشة عند البيهقي في السنن الكبرى. والأظهر والله أعلم أن الأول أصح، وأن المرأة تؤمر بكشف وجهها كما صح ذلك عن ابن عمر، وتسدل لحاجة كما ثبت ذلك عن عائشة عند البيهقي في السنن الكبرى. ثم ذكر بعد ذلك خلافا لأبي حنيفة في تعليق الافتداء به إذا كان يوما كاملا أو ليلة كاملة، والصحيح أن فديته متحققة إذا وقع ذلك الفعل منه ولو كان دون يوم، وسيأتي بيان تقدير فدية الأذى هنا وفي نظائرها. والرابع لبس المخيط في جميع بدنه أو بعضه، حتى في يديه القفازين أو غيرهما، ورجليه بخفين أو غيرهما إلا النعلين ونحوهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بذلك. فإن عدم الإزار والنعلين فله لبس السراويل والخفين بحالهما، ولا يلزمه أن يفتق السراويل ولا أن يقطع الخفين دون الكعبين للإذن بذلك منه صلى الله عليه وسلم، ولا شيء عليه إلى أن يجد الإزار والنعلين. ثم قال: ومن بجسده شيء لا يحب أن يطلع عليه أحد، أو خاف من برد لبسه وفدى، أي للحاجة، ولا إثم عليه. وله أن يلتحف بالقميص ويرتدي به دون لبسه، بل يضعه عليه وضعا. وله أن يحمل جرابه، وهو الخرج الذي تكون فيه حوائجه، وهو شبه الحقيبة والكيس وقربة الماء في عنقه، ولا يدخل ذلك في صدره لئلا يكون مفصلا على هيئة العضو. والصحيح أنه لا يكون من جملة ذلك، لأنه ليس لباسا في الأصل، ويتقلد بسيف لحاجة فقط، ولا يعقد عليها شيئا من منطقة أو رداء أو غيرهما، ولا يخله بشوكة ونحوها، ولا يغرز أطرافه في إزاره، فإن فعل فدا لأنه كمخيط. والقول الثاني أن ذلك ليس من جملة المخيط، وهو الصحيح. وقد ثبت عن ابن عمر أنه كان يشد طرفي ردائه في إزاره، فيعلق طرفه من هذه الجهة في إزاره من هذه الجهة، وطرفه الآخر من تلك الجهة في هذه الجهة من الإزار. وثبت عنه أيضا أنه كان يعقد إحرامه فله أن يعقده. وذكر عن إمام أحمد أنه قال لا يعقدها ويدخل بعضها في بعض، وله عقد إزاره وهميانه ومنطقته لنفقة فيهما فقط. والصحيح أنه له أن يعقده كما مضى. والخامس ابتداء الطيب بأن يتطيب وتعمد شمه أي طيب كان من الأنواع التي ذكرها المصنف، وكل ما فيه طيب تظهر رائحته أو طعمه. والصحيح أن شم الطيب لا يحرم على مريد النسك إلا إذا كان بقصد التلذذ، فإذا قصد التلذذ بشم الطيب فإنه يحرم عليه ذلك، فإن لم يقصد ذلك فلا يحرم. وله شم الشيح والإذخر ونحوهما مما هو نبت له رائحة طيبة بطبعه، وله الادهان بزيته ونحوه غير مطيب. والسادس قتل صيد البر دون البحر الوحشي لا الإنسي المأكول وما تولد منه، واصطياده وتملكه والإعانة على صيده بدلالة أو صياح أو إشارة أو إعانة ولو بمناولته آلته أي آلة صيده، فكل ذلك محرم على الناسك. وحرم أكله وحرم أكل لحمه من ذلك كله إلا أن يصيده حلال بغير قصد ذلك المحرم، فإذا صاد المحل صيدا لم يقصد به حظ المحرم جاز للمحرم أن يأكل منه، فأكل المحرم من صيد البر الوحشي جائز بشرطين: أحدهما أن يكون صائده حلالا غير محرم، والثاني أن يكون صاده لا لأجل المحرم. فإن ذبح محرم صيدا بريا لغير حاجة أكله كان ميتا، فإن كان محتاجا لأكله في السفر بأن لا يكون معه طعام ثم افتقر إليه فله أن يأكله بصيده ثم أكله وعليه فدية ويرتفع عنه الإثم لأجل الحاجة. وإن حبسه أي حبس الصيد وأمسكه حتى تحلل أي فرغ من نسكه ثم ذبحه ضمنه أي وجبت عليه الفدية فيه كما سيأتي، ولم يحل له تناوله بل يكون ميتة محرمة. وإن أحرم ومعه صيد صاده قبل إحرامه خارج الحرم لزمه إرساله ويجبر عليه إن امتنع، وعنه أن ذلك لا يجب وهو الصحيح، فلا يلزمه إرساله ولا يجبر على ذلك إن امتنع لأنه أصابه حين أصابه من وجه مباح. ويباح له قتل ما صال عليه بلا ضمان أي ما هجم عليه من دابة وغيرها ولا يضمن ذلك. ويباح له قتل نحو ذئب وفارة وبراغيث لأنها ليست صيدا. ويسن مطلقا قتل كل مؤذ غير آدمي، فللإنسان أن يقتل كل مود يدفع عنه أداه غير آدمي فإنه يدفعه بما دون القتل. لا قمل وصيبان فتحرم على المحرم ولا فدية فيه أي يحرم على المحرم قتلها، وإنما يلقيها عنه إلقاء. والصحيح أنه لا يحرم عليه قتلها لأنها ليست في معنى الصيد. ولا يحرم عليه قتل صيد البحر إن لم يكن بالحرم، فصيد البحر حل بنص الكتاب للمحرم إلا أن يكون بالحرم، فإذا وجد في الحرم صيد بحر كأن يأتي ماء كثير من مطر ونحوه ثم تخرج فيه أسماك ونحوها فإن ذلك يكون محرما لأنه في داخل الحرم في أصح قولي أهل العلم، وهو مذهب الحنابلة واختاره أبو العباس بن تيمية الحفيد. ولا يحرم عليه أكل الإنس نحو الغنم والدجاج من الحيوانات فله أن يأكلها. والسابع عقد النكاح له أو لغيره ولو وكيلا، وفي معناه أيضا الخطبة لأنها مقدمة عقد النكاح. والثامن الوطء في الفرج بالجماع. والتاسع المباشرة فيما دونه، والمباشرة هي الإفضاء إلى البدن بالبشرة أي بجلدته. ويحرم عليه أيضا دواعي الوطء أي مقدماته من نحو قبلة ولمس واستدامة نظر لشهوة واستمناء. فإن وطئ في الفرج قبل التحلل الأول فسد نسكه، فإذا أتى أهله قبل أن يفرغ من التحلل الأول الذي يكون بأحد اثنين من ثلاثة، هي الطواف والحلق والرمي، فإنه يفسد نسكه ويمضي فيه مطلقا أي يتمه، وعليه بدنه كما قضت به الصحابة رضي الله عنهم. وإن كان بعد التحلل الأول لم يفسد نسكه، لكن فسد باقي إحرامه، فيلزمه أن يحرم من الحل، أن يخرج إلى الحل فيحرم منه ليطوف للحج بإحرام صحيح. وعليه شاة في قول بعض أهل العلم، والصحيح أن عليه بدنة أيضا كما ثبت ذلك عن ابن عباس عند مالك في موطئه والبيهقي في سننه الكبرى. فالبدنة تلزم المجامع سواء كان قبل التحلل الأول أو بعده. وعمرة كحج يفسدها الوطء قبل إتمام سعي لا بعده وقبل حلق، فلو أنه وطئ بعد تمام السعي قبل أن يحلق فإنه لا يفسد. وعليه شاة، والصحيح كما ثبت عن ابن عباس عند مالك في الموطأ أن عليه دم، فإن امرأة سألته عن ذلك فأمرها أن تذبح شاة أو بقرة أو بدنة، فقالت أي ذلك أفضل؟ فقال البدنة، فهو مخير في ما يفتدي به في عمرته إذا وطئ قبل تمام سعيه، وأفضله البدنة كما أفتى بذلك ابن عباس. وللمحرم أن يحتجم ويفتصد ويبط الجرح أن يشقه، فإن لم يقدر على ذلك إلا بقطع بعض الشعر فعل وفدى، والصحيح أنه يفعله ولا يفدي، لأن المحرم من حلق الشعر هو القدر الذي يكون فيه إزالة أذى به، وأما قليله فلا يكون ذلك مانعا موجبا للفدية كما هو مذهب مالك. ويحرم على كل من الرجل والمرأة لبس القفازين، وهما شيء يعمل اليدين كما يفعل البزاه، أي الذين يصطادون بالطيور كالصقور ونحوها، ويفديان بلبسهما. ثم قال ويجتنبان وجوبا الرفث والفسوق، وتقدم بيان معناهما، والجدال. والصحيح أن الجدال المنهي عنه هو الجدال فيما لا ينفع، ومن جملة ذلك الجدال في أحكام الحج، لأنها متقررات مبينة في أحكام الشريعة، فلا ينهى عن جنس الجدال، وإنما ينهى عما لا نفع فيه. ويدل على ذلك قراءة يعقوب ولا جدال بالرفع، فإنها تحمل على إرادة جنس خاص من الجدال وهو ما لا نفع فيه. ويسن لهما قلة الكلام فيما لا ينفع، لأن ذلك فيه تحقيق الاشتغال بالنسك. وقد كان شريح القاضي إذا حج كان كالحية الصماء، أي لا يشتغل بغيره ولا يكثر من حديث، بل يقبل على العبادة ليكمل انتفاعه بها. وهذا آخر التقرير على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله بعد صلاة العشاء. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.